من لي نبغيو نخرجوا. الله يجازيكم بخير، التزموا وحافظوا على نفوسكم وخوتكم وبلادكم، ونطلبوا سيدي ربي كاملين باش يرفع علينا هذا الوباء. يا رب يا الله يا الله يا الله. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. الكرام البررة، الكرام البررة، صور من تاريخ الإسلام في حلقات، كتبها للإذاعة ويخرجها حماد عمور. حلقة اليوم هشام بن العاص. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الرجل يا سلمة؟ ألا تعرفه يا عبد الله؟ ومن أين لي بذلك وأنا حديث عهد بمكة؟ فبلدي هي اليمن كما تعلم يا أخي سلمة. ومتى كان شخصه مجهولا عند سائر الناس يا عبد الله؟ فإن اسم ذلك الرجل الذي يطوف بالكعبة أشهر من أن يعرف، لا في جاهليته ولا في إسلامه، فهو عمرو بن العاص يا أخي. عمرو بن العاص تقول؟ أهو عمرو بن العاص حقا؟ أجل، إنه عظيم المسلمين وفارسهم المغوار. كم له من أيادي عظيمة على الإسلام والمسلمين، فلقد أعلى كلمة الله في كل البقاع، وكان فتح مصر على يده. طوبى له، طوبى له، طالما سمعت باسمه هناك في اليمن، وقد هداني الله إلى حيث أراه الآن، فكم أنا مشتاق إلى محادثته والله. هنا مجلسه، فما أن ينتهي من طوافه حتى يوافينا حيث نجلس، ولسوف تجلس إليه وتسمع منه. يا حبذا ذلك والله. أراكما تتحدثان عن عمرو بن العاص دون أن يجري لأخي هشام ذكر على لسانكما، وهشام بن العاص أخوه هو ما هو أيها الرجلان. ومن ينكر ذلك يا رجل؟ فكلنا نعلم أن لعمرو بن العاص أخا كان من خيرة رجال الإسلام والمسلمين. وهل هشام بن العاص كان مثل أخيه عمرو؟ أعني هل جاهد وحارب كما حارب وجاهد أخوه؟ وهل تجهل قدر هشام بن العاص يا رجل؟ والله إن نفسي لتواقة إلى أن أعرف عن عمرو وعن أخيه هشام ما كنت أجهله. فإن هشام كان من خيرة فرسان المسلمين ومن المقاتلين الأبرار، وما يزال المسلمون يتذكرون له مواقف خالدة عظيمة، حتى إن الناس في مجالسهم ما يكادون يذكرون عمرو بن العاص حتى يتردد اسم أخيه هشام على ألسنتهم أيضا. فالرجلان إذن من أبطال الإسلام البررة. ولست أرى ولا أدري أي الرجلين أفضل، أهو عمرو بن العاص أم أخوه هشام؟ انظرا، أهوذا عمرو بن العاص مقبل نحونا كعادته. السلام عليكم ورحمة الله يا سادة. وعليك السلام ورحمة الله يا عمرو. هل لي أن أسألكم سؤالا يا سادة؟ تكلم يا عمرو، قول نسمع. شعرت وأنا أطوف بالكعبة منذ قليل أنكم كنتم تتكلمون عني، فهل صدقت فراستي أم لا؟ صدقت فراستك والله يا ابن العاص، فعنك كان يجري الحديث فيما بيننا. لقد علمت وأنا أطوف أنكم تقولون عني شيئا، فماذا قلتم حين رأيتموني؟ ذكرناك وأخاك هشاما فقلنا ما يقوله الناس عنكما، لقد ذكرنا جهادكما ودفاعكما عن دين الله وكيف نصركم الله في مواقع كثيرة، ثم أفضى بنا الحديث إلى شيء. وما هو هذا الشيء؟ كلنا نقول أي من الأخوين أفضل، عمر أم هشام، ولكننا وجدنا فضلكما على الإسلام عظيما. بل الفضل لله يا رجل، فهو الذي هدانا للإسلام. أما عن تساؤلكم فأنا سأجيبكم عنه، فعلى الخبير سقطتم. لقد كان أخي هشام من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه حتى قضى نحبه في ساحة اليرموك. أفي اليرموك لقي مصرعه في الله يا عمرو؟ أجل، فإني شهدت اليرموك أنا وأخي هشام، فبات وبت ونحن ندعو الله أن يرزقنا الشهادة. فلما أصبحنا وبرزنا للكفار دافعنا عن الإسلام خير دفاع، ولكنه رزق الشهادة وحرمتها أنا. طوبى له. وكيف كان مصرعه يا عمرو؟ كان ذلك يوم خرجت قائدا على جيش المسلمين إلى اليرموك، وكان معي أخي هشام، واشتبك المسلمون مع الروم. وخلال المعركة رأى أخي هشام من المسلمين بعض النكوص عن عدوهم، فألقى مغفره عن رأسه وأخذ يتقدم في صفوف الأعداء وهو يقول: يا معشر المسلمين، إن هؤلاء الأعداء لا صبر لهم على السيف، فاصنعوا كما أصنع. أتسمعون؟ إلي إلي، أنا هشام بن العاص، أمن الجنة تفرون؟ هلموا فموعدكم الجنة إن أنتم أكرمكم الله بالشهادة. إن الملائكة ترفرف بأجنحتها على المخلصين المكافحين، فهيوا إلى نصرة دين الله. ثم صاح في المسلمين ودعاهم إلى مهاجمة الروم حتى هجموا هجوما قوية، وأخذ الأعداء ينهزمون حتى انتهوا إلى تلمة لا يعبرها مسلم إلا قتل. فهجم أخي هشام فقتل ووقع على التلمة فسدها، فلما انتهى المسلمون إليها هابوا أن يوطئوا جثة أخي بخيلهم. حقا والله إنه لموقف محرج، وكيف فعلوا يا عمرو؟ فما أن رأيتهم مرتبكين حتى صحت فيهم قائلا: إن الله قد استشهده ورفع روحه إليه، وإنما هو جثة، فأوطئوه الخيل. ثم أوطأته أنا فتبعني الناس حتى قطعوه إربا إربا. يا للبطل المغوار. ولما انهزم الروم ورجع المسلمون إلى معسكرهم، رجعت إلى حيث جثة أخي هشام، فجمعت لحمه وأعضاءه وعظامه. وحين علم بذلك عمر بن الخطاب قال: رحمه الله، فنعم العون للإسلام. أجل، رحمه الله، ولنعم العون للإسلام والله. أفبعد هذا يا سادة تتساءلون من الأفضل، هل أنا أم أخي هشام؟ كلاكما نصر الله فنصره، وكلاكما له أجره عند الله يا عمرو. ولكن أخي أفضل مني يا سيدي. وبأي شيء تراه أفضل منك يا عمرو؟ ذلك لأن الله أكرمه بالشهادة فأدخله الجنة، وهو يرتع فيها مع الكرام البررة ساجدا تحت ظل عرش الرحمن. وأنا الذي طالما جاهدت وقاتلت لم أفز بعد بها، وهذا ما جعلني أفضل أخي هشاما عليه. كلاكما عند الله عظيم، وكلاكما دافع عن دين الله، إلا أنه ذهب وبقيت حيا مع إخوتك الأبرار. كنا وما نزال جنود الله، وسنبقى نعمل على نصرة دين الله. منا من قضى نحبه، ومنا من ينتظر، فلا حرمنا الله الشهادة في سبيله. استمعتم إلى الحلقة الأخيرة من الكرام البررة، الكرام البررة، صور من تاريخ الإسلام في حلقات، كتبها للإذاعة ويخرجها حماد عمور. ضبط الصوت وسجلها عزيزي محمد، الشرقاوي محمد، أحمد الجوهري، وقام بتشخيصها ممثل فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزيون للمملكة المغربية. إلى اللقاء معكم في مسلسل آخر بحول الله. يزدين صوت فورن الرقمنا اللي دارا دو صرخو انتووري وين دار ميدن تامن هال سي عمان لا من نامور سفاغد تاسوتا تامينوت لا كارت ناسيونال تنامور تا الكترونيت غير لا لامان توري ارخان لا كارت دا جيستي غوشي وين لامان اللي صوري زداريانا تنتي زور الفايتنس ايجات اراك تما لا تما جيتنك دارت سنتوتين تون بيزين زغتي دي زلينا نيغد إغراتك شمتا سوري وين انت سنتو تينادا استغراس الانترنت الحين سول سيتغراس غير لامان فدوري سكر حتى يعني كان توري سيس منك مقار دارس لاكارتنك لاكارتا دا أرت سيني في الفلطات اللي سيصدار آديلين افتغوشي وين لسركيز دينة تاسوتا تماينوتا لاكارت ناسيونال لتنامورتا إلكترونيتا دارس يالكود بين سركيز لين واحدوك رادكتين سمون ادلاكارت هذا اي اللي قانا مينو ايد بابات سن تروى اصدارنا دسكرن لاكارتا دي تروان سنة منش كنا كادارسنا الا نغل عمر هاتي تقا غيلاد لابدا في ميدن اش تسكرن الزغس دي زمرا ونوش قواس تيوريقين اللي سيقيل نفاز التوسكار لاكارتا دي تنامورت اتامينوت وربادلنت فهاد التيلي لاكارتا دي ادلحين تدار ميدن تامن هالتي عمان لا من نامور سرس ينوانسا إلكتروني www.cneo.nima اللي استصدارتا قيست عمرتا إغتريتا طلابي جوارنا تامستن قيس الرانديفو اللي تريتا سولت فورتن قيس مانيت لك متوري لاكارتنك لاكارت ناسيونال لا تنامورتا إلكترونيتا تاسود تامينوتا يتوري إرخان غيلا لامانا إروان يومزداغ محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة أسئلة التجويد. كم عدد مخارج الحروف الصغرى؟ عدد مخارج الحروف الصغرى 17 مخرجا على مذهب الخليل بن أحمد الفراهدي. قال ابن الجزري: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. خوتي المغاربة الحرار، خواتاتي المغربيات الحرات، اش كنا قلنا؟ اش كنا كنقولوا؟ كورونا كوفيد 19 راه باقي موجود، باقي ما لقاولوش الدواء. الكمامة ضرورية، التباعد الاجتماعي حنا ملزومين به، النظافة وغسيل اليدين بالماء والصابون عدد من المرات، حنا في ديورنا من اللي نبغيو نخرجوا. الله يجازيكم بخير، التزموا وحافظوا على نفوسكم وخوتكم وبلادكم، ونطلبوا سيدي ربي كاملين باش يرفع علينا هاد الوباء. يا رب يا الله يا الله يا الله. إفاضة نور من جمال إلهنا، إفاضة نور من جمال إلهنا، تجلى بها الوهاب فايضا مؤبدا. وأبدع ما لطفا كمال اقتداره، وقال لها الرحمن كوني محمدا. يا سيدي يا رسول الله، يا من له الجاه عند الله، إن المسيئين قد جاءوا بالذنب يستغفرون الله. يا سيدي رب السماء والآل والأصحابنا جهبي وعبلنا الغمام يا سيدي يا رسول الله اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا أمد إذا رفعت إليه أكف العبد كفا يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند لناه إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجا ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأوله بمعنى وبآله كواكب أمن البلية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله Allah. بعدما محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. حياكم الله إنما كنتم مستمعينا الكرام، تحية لكم في هذا اليوم الجمعة 15 من شهر محرم، الرابع من شهر شتنبر. مستمعينا الكرام، نرحب بكم عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ونتمنى لكم هذه الحصة، نتمنى لكم فيها أطيب الأوقات رفقة ما سوف نقدمه من برامج ومواد وفقرات. إذن مستمعينا الكرام، لكم تحيات كل فريق العمل، الزملاء في قسم التوزيع والمراقبة، معكم كذلك الأخت فتيحة الإدريسي في الهندسة الصوتية، وأرافقكم في هذه الحصة الزوالية بإذن الله تعالى. أنا محدثكم أنس بن غبريت. إذن مستمعينا الكرام، ندعوكم اللحظة لحصة أو إلى متابعة الدرس البياني من سلسلة الدروس الحديثية لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. الدرس البياني من سلسلة الدروس الحديثية لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. يلقي الدرس فضيلة الأستاذ إدريس الخرشافي، أستاذ التعليم العالي بجامعة القرويين. توضيب هند كنينير. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إنه منبر إعلامي متميز. هذا المنبر الذي خصصه أمير المؤمنين حفظه الله تعالى ورعاه لتدارس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان أهميته وبيان أثره في إصلاح النفوس والقلوب والحياة العامة للمسلمين، وإسهاما مني في إثراء هذا المنبر الإعلامي أساهم بجهد المقل في دراسة حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما فيه من المعاني وفيه ما فيه من الهدي وفيه ما فيه من التربية والتقويم للسلوك الإنساني. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في جامعه، وهو يعتبر من الأمثال النبوية من باب ضرب المثل. الجامعون يعلم أنه من أساليب التربية وتهذيب النفوس ضرب الأمثال، والقرآن الكريم ضرب الكثير من الأمثال وقال فيها ربنا سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أبدأ أولا بتقديم لفظ الحديث كما خرجه الإمام الترمذي رحمه الله، ثم أقف عند تخريجه في باقي كتب السنة أو في أهمها على الأقل، ثم أتحدث بإيجاز عن الصحابي الراوي الأعلى لهذا الحديث، ثم أنتقل بعد ذلك إلى شرح معاني هذا الحديث وبيان أثره في تهذيب النفوس وتليين القلوب وتقويم الحياة العامة للمسلمين. أما الحديث فقد رواه الإمام الترمذي رحمه الله بإسناده المتصل إلى الصحابي أبي كبشة الأنماري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. أما التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم فبدأها بقوله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. هذه الثلاث هي التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الراوي الحديث أبو كبشة الأنماري: وأما التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر. هذا هو المثل، المثل النبوي. عبد رزقه الله مالا ورزقه علما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو آتاني الله مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي الذي قبله، فهو بنيته فأجرهما سواء، أجر الثاني وأجر الأول يستويان ما دام الثاني قد صحت نيته. ثالث: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله لا يتقي الله فيه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل. الرابع وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو بنيته يقول لو آتاني الله مالا لعملت فيه بعمل فلان. الثالث قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فوزرهما سواء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لما رواه الإمام الترمذي قال وهو حديث حسن صحيح. وجميعنا يعلم أن هذه العبارة عند الإمام الترمذي دالة على مقام الحديث، أقل ما يقال فيه أنه حديث مقبول باعتبار صحيح أو تحسيني الإمام الترمذي له، لا نطيل بهذا الجانب الاصطلاحي. هذا الحديث العظيم خرجه فضلا عن الإمام الترمذي في جامعه خرجه الإمام أحمد، وخرجه من بعده الإمام الحافظ ابن ماجة. بالنسبة للإمام أحمد بن ماجة اكتفيا معا بالطرف الثاني من الحديث، فبدأه بقوله صلى الله عليه وسلم مثل الدنيا كمثل أربعة نفر، هذه عبارتهما في كتابيهما. وهذا لا يضير في أمر الحديث، لأن التصرف في أصول الأحاديث أمر جائز عند المحدثين لمن ضبط شروطه. أما الراوي الأعلى الصحابي أبو كبشة الأنماري فهو من الصحابة المغمورين غير المشهورين، لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بضعة أحاديث، وهذا منها. والمعروف في سيرته كما ذكر المؤلفون في سير الصحابة أنه كان من أهل بدر، وأنه رحمه الله توفي في العام الذي استخلف فيه سيدنا عمر بن الخطاب. أما الحديث الذي هو مرادنا وهو قصدنا في هذا المجلس، فإنه صلى الله عليه وسلم بدأ فيه بالقسم للتأكيد على أهمية ما سيخبر به. ثلاثة أقسم عليهن، أقسم على أن الصدقة لا تنقص من المال، ما نقص مال عبد من صدقة. وقد لا يسلم بهذا الناس فيقولون إننا إذا تصدقنا فإن أصول أموالنا ستنقص. نقول إن معنى هذا الحديث مرتبط بقول ربنا سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إن النقص هنا ليس هو ذلك النقص المادي المحسوس الملموس، وإنما هو نقص معنوي مجازي، بمعنى أن الله تعالى يطرح البركة في المال المتصدق من أصله. فكلما تصدقت أيها العبد بمال فالله تعالى يحفظ عليك ما بقي من مالك ويبارك لك فيه وينميه لك فيتنامى ويكثر. هذا وجه في تفسير الحديث. ومنهم من قال إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة، أي أن كل مال تصدق به في الدنيا فالله تعالى يدخره لصاحبه يوم القيامة. قد كان العلماء العارفون إذا جاءهم الفقير المسكين يطلب صدقة يقولون له مرحبا بذاك الذي أتى ينقل أموالنا من الدنيا إلى الآخرة، مرحبا بالذي أتى ينقل مالنا من الدنيا إلى الآخرة، أن ذاك المال المتصدق به الله تعالى يدخره لصاحبه في الآخرة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، هذا مرتبط كذلك كل ارتباط بقول ربنا سبحانه وتعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الذي يصبر على المظلمة أخيه، ظلمك أخوك فصبرت عليه، لا تصبر ضعفا بل تصبر ابتغاء وجه ربنا سبحانه وتعالى. فمن استحضر هذه النية ورجح الاحتساب على الانتصار للنفس فالله تعالى يزيده عزا ويزيده فضلا ويزيد مقامه رفعة بهذا الذي احتسبه ابتغاء وجه ربه ولم ينتصر لنفسه. نعم يجوز له أن ينتصر لنفسه لرفع الظلم عنه، ولكن هذا مقام، والأعلى منه أن تصبر وتحتسب ابتغاء وجه الله تعالى. الثالث الذي أقسم عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قوله: وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ليدلنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه من شأن المؤمن أن لا يكون كثير سؤال الناس، يسأل الناس يعطونه المال، هذا ليس من أخلاق المؤمنين. المؤمن ينبغي أن يكتسب رزق نفسه ورزق عياله بعرق جبينه، ولا يتكفف ولا يسأل الناس. فمن كان متكاسلا خمولا لا يسعى لطلب رزقه ولا يجتهد في طلب رزقه ويكتفي بسؤال الناس، فكلما سأل الناس إلا وزاده الله تعالى بتلك المسألة فقرا على فقر. وفي هذا حث وفي هذا حض على حفظ ماء وجه المؤمن وعدم ابتذاله بسؤال الناس وطرق أبوابهم والوقوف بباب متاجرهم مما نراه في حياتنا العامة. هذا شأن ليس من خصائص المؤمنين، من خصائص المؤمن أن يطلب رزقه بعرق نفسه وبعرق جبينه، وأن لا يذل نفسه بكثرة السؤال. أما التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، أمر بحفظ الحديث، وده قضية من قضايا تاريخ علم الحديث لا نطيل بها في هذا المقام. ضرب مثلا لأحوال الناس في تعاملهم مع المال كسبا وإنفاقا بأربعة نفر، أربعة رجال، وهنا الرجل لا يرد به جنس الرجل، بل حتى المرأة تدخل في هذا الحكم، فالنساء شقائق الرجال في الأحكام. عبد رزقه الله مالا وعلما، ماذا يفعل؟ يتقي الله في ذلك المال، ماذا يفعل؟ يصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه. والتعبير هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد رزقه الله مالا، التأكيد على معنى قرآني عظيم جدا، وأن أصل ملك المال لله سبحانه وتعالى، المالك الحقيقي للمال هو الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمالك الحقيقي للمال هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرزقه الناس، ولا ينبغي أن يدعي مدعين أنه ملك المال بشطارته وكياسته ونباهته وفطنته، فمن اعتقد هذا فقد أخطأ. الله هو الرازق، إذن هذا الذي رزقه الله مالا وأضاف له إلى المال العلم. العلم هنا بمعنى الفقه، بمعنى معرفة إنفاق المال. فالذي رزقه الله مالا ورزقه العلم الذي به يفقه الحلال من الحرام والواجب من غير الواجب، فإنه يتقي الله في هذا المال، لا يصرفه إلا في حق، ويصل به رحمه. في الصدقات الأولى بها من كان من القرابة والرحم، ويعلم لله فيه حقا من زكاة مفروضة أو صدقة متطوع بها. هذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفضل المنازل. وتليه في الرتبة العبد الثاني الذي من خصائصه أنه رزق علما ولم يرزق مالا من قبل خالقه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقديم الصورة الثانية من صور العباد في تعاملهم مع المال كسبا وإنفاقا: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو آتاني الله مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي الذي قبله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء، فهو بنيته الصادقة الصالحة ساوى أجره أجر ذاك الذي أنفق ماله مراعيا حق الله تعالى، مراعيا رحمه وقرابته، مراعيا تقوى الله تعالى. لتعلموا أيها الكرام أيتها الكريمات أن أناسا لا يعملون لا يتعبدون لأعذار معروفة، ولكن نظرا لحسن نيتهم وصفاء نيتهم وإخلاص نياتهم لخالقهم، فالله تعالى يعتبر عدم عملهم كمثل ذاك العامل، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان راجعا من غزوة تبوك وقد تخلف عنها من تخلف، هناك من تخلف لعذر وهناك من تخلف نفاقا، أما الذين تخلفوا لعذر فقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما وطئتم موطئا ولا نزلتم منزلا ولا أصابتكم شوكة إلا شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر وشاركوكم بحسن النية، حبسهم العذر وشاركوكم بحسن النية، فمن كان على عذر كمن حضر، من وقف على عذر كمن حضر، المهم أن تكون النية لله خالصة وأن لا تشوبها شائبة. فهذا الذي لا مال له ولكن عنده العلم، عنده التقوى، عنده حسن النية، الله تعالى جعله والذي قبله في منزلة واحدة، قال: فأجرهما سواء، أي منزلتهما سواء في الأجر. الثالث: عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، ما مآله؟ فهو يخبط في ماله، لا يتقي الله فيه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. تأملوا معي أيها الكرام في وصف حال هذا الذي رزق المال ولم يرزق العلم أي الفقه، أحكام إنفاق المال، أحكام كسب المال، كيف وصف في الحديث؟ وصف على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يخبط في ماله، والخبط هو الضرب من غير إصابة الصواب، ونظيره قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالخبط هنا بمعنى إصدار القول أو إصدار الفعل أو إصدار التصرف على غير هدي وعلى غير اهتداء وعلى غير رشد. فهذا حال ذاك الذي أعطي مالا رزقه الله مالا ولكنه لا علم له ولا فقه له ولا معرفة له بالحلال والحرام وأنواع المكاسب المشروعة، ويساويه في الدرجة ويساويه في الإثم ويوازيه في الوزر، العبد الرابع، الحالة الرابعة، ذاك الذي لم يرزق لا مالا ولا علما ولكن فساد نيته وسوء نيته ورجاءه أن ينال علما وأن يرزق مالا، أن يكون له المال الذي كمال ذاك الرجل الثالث، فيفعل فيه مثل الذي يفعله الرجل الثالث، العبد الثالث. فلما كانت نيته سيئة وقصده سيء ومراده سيء، فالله تعالى جعل وزره كوزر العبد الثالث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوزرهما سواء. أيها الكرام، أيتها الكريمات، إن هذا الحديث بقطعتيه، بفقرتيه الأولى والثانية، الأولى المتعلقة بالأمور التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والقطعة الثانية المتعلقة بهذا المثل، إنه يقرب لنا أحوال الناس في تعاملهم مع المال الذي هو عصب الحياة، وباختبار بالمال يعرف الرشيد من السفيه، بالاختبار بالمال يعرف الرشيد من السفيه،